أما الآن فمع الشريط السابع عشر. عشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. يكون إن شاء الله عز وجل درسي معكم في نزهة النظر شرح نخبة الفكر، فيما كان الحديث قد توقف عنده حول وجوه الترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض، والتعارض هو تساوي الحجتين في الدلالة لا في الثبوت، فقد يتعارض حديث صحيح مع حديث حسن، وربما كان الحديث الحسن أعني قد يخالف حديث صحيح حديثا حسنا، ويكون الحديث الحسن أصرح في الدلالة من الحديث الضعيف من الحديث الصحيح فيقدم. عندما يتكلم عن التعارض إنما يراد بذلك التعارض من جهة الدلالة لا من جهة الثبوت، فقد يجمع بين آية وحديث آحاد، والآية ثبتت كما ثبت القرآن بنقل الكافة عن الكافة بخلاف حديث الآحاد، فإنه لم ينقل بهذه الكيفية التي نقل بها كتاب الله عز وجل، لكن تكون الآية أصرح، يكون الحديث أصرح في الدلالة من الآية فيقدم الحديث. وقد سبق أن تكلمت على وجوه الترجيح، وأنها أكثر يعني نحو المائتين وزيادة، لو أن إنسانا حاول أن يستوعبها تزيد عن 200 وجه من وجوه الترجيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض. وتكلمت بتوسع في مسألة وجوه الترجيح، ولكني أقرأ كلاما وإن سبق الكلام عنه من أجل أن يتصل الكلام ببعضه. قال الحافظ رحمه الله: وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد، بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا. قال: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، الجمع إن أمكن. هذا أول خطوة قد تكلمنا عنها، تكلمنا عن نسخ المنسوخ، تكلمنا عن الترجيح، بقي التوقف، وإلا كل هذا قد تكلمنا عنه، لكن رجعت إلى الوراء حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. فيقول: فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب، والمقصود بذلك فصار الموقف تجاه ما ظاهره التعارض. ما فصار ما ظاهره التعارض على هذا الترتيب؟ يعني فصار موقفنا نحن تجاه ما ظاهره التعارض، الجمع إن أمكن، إن استطعنا أن نجمع بين النصين فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولأننا مأمورون بأن نؤمن بالكتاب كله وبالسنة كلها، فإذا رددنا شيئا ويمكن العمل به فهذا ينافي الأمر بأخذ ما جاءنا عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام: وما آتاكم الرسول فخذوه. فإذا رددت أنت بعض ما آتانا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام بدون دليل فهذا مرفوض وممنوع. إذا أمكن الجمع فيقدم على كل شيء، وإلا إذا لم يمكن الجمع فاعتبار الناسخ والمنسوخ، ننظر إلى المتقدم والمتأخر، فالمتقدم يكون منسوخا والمتأخر يكون ناسخا، هذا إذا تعذر الجمع، وإلا فالترجيح إن تعين. على هذه المراتب ينبغي لطلبة العلم أن يدركوا هذا الترتيب، ولكني أقول هذا الترتيب إنما يكون في باب الدلالة من جهة الفقه والعمل بالحديث أو بالحديثين من الجهة الفقهية. أما من الجهة الحديثية نحن لا نذهب هذا المذهب، لا نقول الجمع ثم النسخ ثم الترجيح، لا، أولا ننظر إذا كان هناك الجمع غير ممكن، وأعني بالجمع على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. فطريقة المحدثين الجمع عندهم يختلف عن الجمع عند الفقهاء. الجمع عند الفقهاء يجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص وبين المجمل والمفصل إلى غير ذلك. أما عند المحدثين يجمع على أن يكون الشيخ مثلا الذي اختلف عليه كثير الشيوخ، كثير الأصول، كثير الروايات، فيمكن أن يحمل الحديث على الوجهين ويقال أمكن الجمع. ولذلك ذكروا في الاضطراب تكافؤ الطرق مع تعذر الجمع، والجمع هنا في الناحية الحديثية يختلف عن الجمع في الناحية الفقهية، لأن هذا الأمر يحصل فيه لبس عند كثير من طلبة العلم، ثم يذهبون مذهب الفقهاء في الروايات الشاذة فيقول الجمع ممكن. إذن لو أخذنا بقولهم لا يصح أن يقال في حديث أبدا شاذ، كيف والمحدثون أطلقوا ذلك وبكثرة. إذن الجمع عند المحدثين يختلف عن الجمع عند الفقهاء. تعرف إيش الفرق بينهما يا محمد سعيدان؟ إيش الفرق بين الجمع عند المحدثين والجمع عند الفقهاء؟ نعم، نسخ ومنسوخ. هل احنا يعني عند المحدثين يعني يتناول الكلام بالنسخ؟ يعني هل ممكن يقال رواية شعبة ناسخة ورواية مثلا قتادة منسوخة ورواية فلان كذا وكذا؟ النسخ ايضا هذا طريقة الفقهاء، مش كلام عند الفقهاء والاصوليين. اما عند المحدثين الجمع يعني الذي يمكن الجمع به أن يكون الشيخ المختلف عليه كثير الأصول والروايات والشيوخ، في بعض الحالات يجمع بهذا الوجه. عند المحدثين قد تكون القصة واحدة ولكن الرواة هم الذين اختلفوا في روايتها، وليس هناك اختلاف يؤدي إلى زيادة حكم، فممكن أن يحمل على جميع الوجوه وعلى جميع الألفاظ لأنه ليس هناك اختلاف يؤدي إلى زيادة في الحكم. وإلا عند المحدثين إذا لم يكن الشيخ ممن يعني يدور عليه الإسناد وممن يجمع يعني بين رواياته، في هذه الحالة نحن لا نفزع إلى الجمع ولا نفزع إلى النسخ، إنما أول ما نتجه إلى الجمع إلى الترجيح، ونقول فلان أكثر رواية الفلانية رواتها أكثر أو رواتها أحفظ أو الرواية الفلانية لها قرائن كذا وكذا تقويها وتشد من أزرها بخلاف الرواية الأخرى التي هي عارية عن هذه القرائن إلى غير ذلك. فالكلام الذي ذكره الحافظ هنا هو كلام على منوال طريقة الفقهاء. قال الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ أي إن تعذر الجمع، فالترجيح إن تعين، وهذا كله قد تكلمنا عنه، وحديث الليلة أو اليوم حول هذه البقية من هذا الموضوع. قال الحافظ ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، أي إذا لم يمكن الجمع وإذا لم نعرف النسخ والمنسوخ ولم يمكن الترجيح، فمذهب بعض العلماء التوقف، تترك الحديثين ولا تعمل بهما. بعض العلماء يرى مذهب التخيير، خذ أحد الدليلين واعمل به، خذ أحد الدليلين واعمل به، ولا تنكر على الآخر إن أخذ بالوجه الآخر أو بالدليل الثاني، ولا أن تعمل ببعض خير من أن تترك الكل. ولكن المذهب الراجح عند أهل العلم هو الوقف، نقف عن هذه الروايات كلها، لأن إذا جئنا نعمل بهذه الرواية اعترضتنا الرواية الأخرى بوجه آخر يقاوم هذه الرواية في العمل بها، وإذا جئنا نأخذ هذه الرواية عارضنا الدليل الآخر يعني مبطلا العمل بهذه الرواية. فلما كان الأمر على التكافؤ نترك الجميع، ونحن عندما نقول هذا تعارض يوجب الوقف هو كما سيدعى الحافظ تعارض في نظرنا نحن، وإلا عند الله سبحانه وتعالى ما فيش تعارض، هذا دين ما في تعارض ولا في اختلاف ولا في اضطراب، لكن في نظر الناظر هذا تعارض، في نظر الناظر هذا تعارض. كذلك أيضا قد يكون متعارضا عندك الآن وبعد فترة تقف على دليل آخر يرجع أحد الوجهين، قد يكون متعارضا عندك وليس متعارضا عند الرجل الثاني أو العالم الثاني. ودعوى التعارض يعني تقبل وترد على حسب حصيلة العالم الذي يدعيها، فمن كان واسع الحصيلة فالنفس تطمئن إلى دعواه بتعارض الروايتين، ومن لم يكن واسع الحصيلة نفسه تطمئن لذلك، لأن ممكن أن يدعي التعارض وهذا لجهله وعدم إلمامه بالأدلة الأخرى، أما إذا كان واسع الحصيلة كثير الرواية عالما بروايات هذا الباب فتطمئن النفس إلى قوله، كما هو معروف أيضا في قول المحدث من المحدثين في رواية ما لم أجدها أو لم أقف عليها، فإذا أطلقها إمام واسع الروايات فهذا تطمئن النفس إليه، بخلاف ما يطلقها واحد منا فإنه إذا قال لم أعرف هذا، وكم نحن نعرف في الشريعة، فكم نحن نعرف، لو قسنا الذي نعرفه بالنسبة للذي لا نعرفه رأينا الذي لا نعرفه أكثر من الذي نعرفه، هذا بخلاف الحافظ من الحفاظ. قال ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، قال والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، وقد عبر بالتساقط السبكي ونقل هذا عنه المناوي في اليواقيت والدرر، قال السبكي عن السبكي وغيره يرون تساقط الروايتين، والتوقف عبارة ألطف من التساقط، عندما تحكم على حديث بأنك أسقطته هذه الأولى أن تقول أنا وقفت عن العمل به لوجود معارض، أما التساقط يقول هنا الحافظ التعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر أي للناظر في الحالة الراهنة، أو بالنسبة للمعتبر أي المعتمد في الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه، فقال لما كان من الممكن أن يوجد حديث أو دليل يقوي أحد الدليلين فالتعبير بالتساقط يكون غير مقبول في هذه الحالة لاحتمال أن هذا الحديث يعمل به أو ذاك، فلو قلنا هذا يسقط وهذا يسقط ثم جئنا بعد ذلك وقلنا لا قد وجدنا ما يقوى هذا إذا الذي حكمنا عليه بالسقوط يقوم، هذا فيه شيء من البعد وشيء من التناقض. وأما لو قيل أنا وقفت عنه ثم ظهر لي ما يجعلني أعمل به، وقفت عنه لمعارض ثم ظهر لي، فهذا أولى لا شك من دعوة التساقط. وكما سمعتم أن هناك مذهبا آخر بالتخيير، لكن الذي يظهر الوقف وهذا الذي درج عليه أكثر أهل العلم. قال لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر أو المعتبر، هذا ممكن لو قلت بالمعتبر أي بالناظر تعني بذلك الناظر، فهو تعارض وأمر خفي على الآخر عليه أو خفي عليه ما يرجح هذا على ذاك، هذا بالنسبة له. وبالنسبة لو قلنا بالمعتبر أو بالنسبة للمعتبر أي بالنسبة للمعتمد في هذه الحالة الراهنة مع احتمال أن يظهر لغيره أي الغير الناظر ما خفي عليه، وقد كان ابن إسحاق أبو وقد كان محمد ابن إسحاق ابن خزيمة رحمة الله عليه يقول ويدعي عدم وجود تعارض بين الروايات، ويقول من كان عنده حديثان متعارضان فليأتي بهما وأنا أجمع له بينهما، وإن كان قد عيب عليه هذه المقالة والدعية أن هذا من يعني من جرأته أو من أخطائه رحمه الله، لكن هذا يدلنا كما ذكر ابن حبان أن الرجل إذا كان واسع الحصيلة ملما بأطراف الأدلة فإنه يستطيع أن يزيل دعوة التعارض على كثير من الروايات. وكلمة ابن خزيمة لو حملت على أنه قالها لمن يتساءل في دعوة التعارض أو قالها لمن ليس بإمام من الأئمة ويدعي التعارض فليس القول قوله وفوق كل ذي علم عليم، ولا يجعل جهله يعني علما على غيره الذي يعلم ما لا يعلم، فمن علم حجة على من لم يعلم. لكن كون يعني هل يفهم من هذا أن ابن إسحاق أن ابن خزيمة رحمه الله كان يعني بذلك أنه لا يفوت شيء في السنة؟ ما أظن يعني أن العالم يبلغ بهذا المبلغ، فإنه بشر مهما كان ولم يحط بالسنة، وهو شافعي. والإمام الشافعي ذكر أن من قال يعني أن فلانا قد أحاط بجميع السنة فقد فسق، أو بهذا المعنى. فيستبعد في حق ابن خزيمة أنه قصد بذلك أن جميع الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام هو يحفظها، ولكن يحمل على أنه رد على من لا يحسن هذه الدعوة، أو من يدعيها وليس أهلا لها، أو من يتساهل في ادعائها أو نحو ذلك. والأصل يا أخوان أننا نعتذر للعلماء قبل أن نخطئهم. نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، ونقف عند باب المردود وما فيه من أنواع من علوم الحديث إن شاء الله، ونتكلم عن ذلك في وقت آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، قرأ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ثم المردود وموجب الرد إما أن يكون لفط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي الإسناد بعد التابعية أو غير ذلك. فالأول المعلق، سواء كان الساقط واحدا أو أكثر. وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا اجتمع مع بعض صور المعلق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف، ومن حيث تقييد المعلق ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها أن يحدث إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا. ومنها أن يحدث من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، إن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه. نعم بعد صور المعلق نقف. بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أنواع الحديث المقبول، تكلم أو شرع في الكلام على الحديث المردود. وعندما عبر الحافظ بقوله المردود، ليس المراد بذلك المردود الاصطلاحي الذي هو شديد الضعف، إنما أراد ما هو أعم من ذلك، أراد ما هو أعم من ذلك، ألا وهو مطلق الضعيف، سواء كان يمكن انجباره أم لا. وهذا واضح من خلال التقسيم الذي قسمه والأمثلة التي مثل بها. إذن فليس المردود هنا بمعنى المتروك أو الضعيف جدا، إنما المراد المردود في الاحتجاج به، الذي يرد الاحتجاج به. قال رحمه الله: ثم، أي بعد أن تكلمت عن المقبول فسأتكلم في المردود. ثم المردود، قال: وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. قوله وموجب الرد بالكسر، كسر الجيم، اعترض عليه الشراح، شراح النخبة أو شراح النزهة، اعترضوا على هذا التعبير، ومنهم الشيخ قاسم صاحب الحاشية التي نحن نقرأ المتن والتي نحن نعلق منها بعض التعليقات في أثناء هذا الشرح. ابن قتل بغى اعترض على هذا التعبير بقوله وموجب الرد، وكذلك الكمال بن أبي شريف، وكذلك المناوي، وغير واحد اعترضوا عليه هذا، وعدوا هذا من المغايرة في المعنى. والألوسي في عقد الدرر قال ولو قال وموجب الرد بالفتح لاستقام الكلام أولا وآخرا، لاستقام الكلام أولا وآخرا. قوله وموجب الرد، لأن لو أخذنا بكلامه على رواية الكسر، كسر الجيم، وموجب الرد إما أن يكون لسقط، لا، لأن السقط والطعن هو موجب الرد، هو موجب الرد. ولكن لو قال وموجب الرد لطعن أو لسقط هذا كلام يستقيم، ولو قال وموجب الرد لطعن أو لسقط لا. والصواب في ذلك أن يقال وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد، أو إن أراد أن أو أردنا أن نأخذ بكسر الجيم فنقول وموجب الرد إما أن يكون سقط من إسناد أو طعن في راوي، هذا الذي يوجب الرد. قال وموجب الرد، هذا على الاحتمال الصحيح، وموجب الرد إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو. الكلام عن الطعن في الرواة هذا ليس مقامه الآن، إنما يتكلم فقط عن مسألة الإسناد، يتكلم عن الإسناد والسقط الذي يكون وأنواع السقط وأحكام كل نوع من هذه الأنواع. قال إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن. الطعن في الراوي قد يكون للعدالة، قد يكون للضبط، قد يكون للجهالة. يعني عندما يقال هذا مطعون في عدالته، أو هذا مجهول العدالة، أو هذا مطعون في ضبطه، كل هذه احتمالات يعل بها الحديث، يعل بها الحديث. فيقول هنا إما أن يكون لسقط من إسناد أو طعن في راو على اختلاف وجوه الطعن، وسواء كان الطعن شديدا أو خفيفا فهذا معروف. هذا أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه. يعني يريد أن يقول ما نحن بصدده من الكلام على الأحاديث المردودة بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، هذه أعم من أن يكون الطعن من أجل العدالة والضبط. أنتم تعرفون أن الحديث الصحيح لابد فيه من خمسة شروط: الاتصال والعدالة والضبط والسلامة من الشذوذ والعلة. طيب عندما ينقطع السند، فيه انقطاع، هل هذا طعن في راوي من عدالة أو ضبط؟ عندما يقال هذا السند منقطع أو هذا السند معضل أو معلق أو غير ذلك، هل في هذا طعن في الراوي؟ ما نستطيع أن نقول هذا طعن في الراوي، لا من جهة العدالة ولا من جهة الضبط. وهذا يفيدنا أن الحكم على الأحاديث ليست مقتصرة فقط على الحكم على الراوي، فنحن نضعف الراوي من جهة عدالته، من جهة ضبطه، من جهة عدم العلم بحاله، لكن تضعيف الحديث نزيد أشياء أخرى يضعف بها الحديث وإن لم تكن في عين الراوي أو في الراوي بعين. مثال ذلك الانقطاع، فالانقطاع ليس له صلة بضبط الراوي ولا بعدالته، فقد يكون الحديث منقطعا بين ثقتين في العدالة وفي الضبط، ومع ذلك يعل الحديث ولا يعل الراوي، يعل الحديث ولا يطعن في الراوي، إلا إذا كان الراوي أكثر رواياته مراسيل ومنقطعات، فهذا يدل على عدم اعتنائه بهذا العلم وعلى عدم يعني معرفته بما يعني ينشط له المحدثون أو يرغب فيه المحدثون. إذن قوله أعم من أن يكون لأمر يرجع إلى ديانة الراوي أو إلى ضبطه، هذا عندما نقول الطعن في الحديث هذا أعم من أن نقول الطعن في الراوي، فنطعن في الراوي بأشياء معينة، وفي الحديث نطعن بالأشياء التي يطعن فيها في الراوي ثم بأشياء أخرى التي توجد في الكلام على الراوي. ثم قال رحمه الله: فالسقط إما أن يكون في مبادئ السند. قوله في مبادئ السند اعترض عليه، اعترض عليه قوله في مبادئ السند، قالوا لأن لو قلنا بمبادئ في فرق بين مبادئ ومبدأ، لو قال في مبدأ السند أو لو قال في أول السند لما كان هناك وجه للاعتراض. أما قوله في مبادئ فهذا يشمل الطبقة الأولى والثانية، فلو سقط، لو أظهر المصنف شيخه قال حدثني فلان ثم أسقط شيخ شيخه لكان هذا السقط في مبادئ السند أيضا، ومع ذلك وليس بمعلق لأن المصنف أظهر شيخه. إذن قوله مبادئ سيشمل أكثر من طبقة، سيشمل أكثر من طبقة، حيث ما كان السقط في واحدة من هذه الطبقات أو هاتين الطبقتين فهو في مبادئ السند. يعني إذا كان الإسناد نازلا في 9 رجال فالسقط في الأولى والثانية والثالثة هو في مبادئ السند، والمقصود أن هذا معلق السقط فيه من جهة المصنف. إذن الأدق في العبارة أن يقول أن يكون السقط في مبدأ السند أو أن يكون السقط في أول السند، كما نبه على ذلك بعض مشايخ المناوي. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند، وقوله مبادئ السند أو مبدأ السند خلاف ما هو معروف، فإن مبدأ السند أصله، وأصله هو طرفه الذي فيه الصحابي، لكن المراد هنا هو طرفه الذي فيه المصنف، فهو مبدأه من جهتنا نحن، مبدأه من جهة الناظر لا من جهة الراوي، فإنه بدأت رواية السند بالصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم بالتابع عن الصحابي وهكذا. أما بالنسبة للنظر بالنسبة لنا معشر المتأخرين فالسند يبدأ من جهتنا، ففي هذا المقام المقصود بالأولية هنا الأولية من جهة المصنف. قال: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من تصرف مصنف. هذا يفيدنا أن التعليق يكون من عمل المصنف، أي أن المصنف عنده الحديث متصل ولكنه هو الذي علقه، هو الذي أسقط هذه الواسطة التي أسقطها، بالرغم أن هذا ليس مرادا، فإنه من المعلوم أن المعلق أيضا يشمل ما كان على سبيل المذاكرة أو الفتوى، فلو أن المصنف ذاكره أحد يعني المشايخ وأسقط شيوخه أو ما كان على سبيل المذاكرة وأخذه عن هذا يعني على سبيل المذاكرة، هذا ليس من تصرف المصنف، هذا ليس من تصرف المصنف. ويحضرني الآن أن هذا الاعتراض ليس دقيقا، لأن لو فرضنا أن البخاري أخذ حديثا عن شيخ من شيوخه مذاكرة فإن أخذه الحديث عن غير شيخ مستبعد. كيف يأخذ الحديث عن غير شيخ؟ لا بد من واسطة تخبره، فأخذ الحديث عن شيخ مذاكرة، إذن لو ساق الإسناد كما هو بدون تصرف يقول حدثني فلان مذاكرة ثم يسقط من أسقطه شيخه من الرجال ثم يظهر من أظهره شيخه من الرجال، فلا يكون في هذه الحالة معلقا وهو يصرح بالسماع من شيخه. إذن إسقاطه لشيخه رجع إلى تصرف المصنف، فيكون هذا أيضا من تصرف المصنف، ويكون الحديث عنده سواء كان عنده متصلا أو غير متصل لكنه أخذه عن شيخ، إلا أن يكون الحديث ما رآه إلا وجادة من شيوخ يعني ليس من شيوخه، فعند ذلك يقول وجدت في كتابه فلان بخطي إلى غير ذلك. قال: السقط إما أن يكون من مبدأ السند أو مبادئ السند من تصرف مصنف أو من آخره، أي من آخر السند أي الجهة التي فيها الصحابي بعد التابعي أو غير ذلك. فالسقط إما أن يكون من أول السند أو من آخره أو غير ذلك، إيش معنى؟ أو أثناء السند. الغيرية هنا هي أثناء السند. قال فالأول أي إذا كان السقط من جهة المصنف هو المعلق، ولا شك أن هذا كما مر بنا من عمل المصنف عندما يسقط شيخه أو أكثر فسمي بذلك معلقا، ومن يقول هو معلق من تعليق الجدار أي انفصاله وعدم اتصاله، لأن السند يكون متصل منفصل غير متصل، ومن يقول هو من قول الرجل علقت فلانة أي هجرتها يعني امرأته، فلما كان المعلق لا يحتج به فهجر ولم يلتفت إليه. المهم الأول هذا الذي يسمى المعلق سواء كان من جهة عدم الاتصال أو من جهة عدم العمل به، لكن الأظهر أن المراد جهة عدم الاتصال فإن السياق يشهد بذلك. قال فالأول المعلق سواء كان الساقط واحدا أي شيخ المصنف أو أكثر أو أم أكثر، وقول أم أكثر يشمل الثاني والثالث إلى أن يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا قال المصنف مثلا لو فرضنا أن البخاري يقول قال مالك بن أنس، البخاري ما يروى عن مالك إلا بواسطة، فإذن هو أسقط شيخه، هذا أسقط واحدا. لو أسقط شيخه ومالكا وقال قال الزهري، إذن أسقط اثنين. لو أسقط الجميع وقال عن عائشة، إذن أسقط أكثر من اثنين. لو أسقط حتى عائشة وقال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو يحكي قصة وقعت النبي عليه الصلاة والسلام ما يقول قال رسول الله، يقول جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا له كذا فقال لهم كذا، هذا كله يدخل في الأكثرية سواء كان ساقط واحدا أم أكثر. قال وبينه أي بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه، سيأتي الكلام عن المعضل وعن تعريفه ومما أخذ منه وكذلك أيضا عن حكمه، لكن ما هو وجه التشابه بين المعلق وبين المعضل؟ المعضل كما ذكر الحافظ ابن حجر ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر على التوالي، إذن ما وجه المشابهة حتى يكون هناك عموم وخصوص من وجه بين المعضل والمعلق؟ فإن هذه العبارة ظاهرها أن كل معلق معضل وليس كل معضل معلقا، أننا نقول هكذا كل معلق معضل وليس كل معضل معلقا، لكن هل هذا الإطلاق صحيح أن كل معلق معضل؟ البقاعي تلميذ الحافظ اعترض على هذه الجزئية من كلام الحافظ وقال لا، المعلق قد يسقط واحد فقط، البخاري يسقط شيخه فهذا معلق وليس بمعضل، فعندما يقال هو كل معلق معضل هذا ليس على إطلاق، إذن من المعلق ما يكون معضلا فهذا يصح أن يقال فيه عموم وخصوص من وجه، ومن المعلق ما لا يكون معضلا فهذا تباين، هذا تباين وليس بينهما عموم أو خصوص. والحافظ نفسه تنبه لهذا، تنبه لهذا، وكلامه الآتي يدل على أنه لا يرى هذا الإطلاق الذي اعترضه عليه تلميذه البقاعي، وإن كانت عبارة الحافظ تفيد ما فهمه البقاعي وكان اعتراضه وجيها. قال وبينه وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. عرفنا الآن أن في صور، أن هناك صورا يفارق فيها المعلق المعضل، وذلك إذا كان المعلق السقط فيه راو واحد فقط، كذلك أيضا المعضل يكون السقط في أثناء السند وفي آخره، والمعلق ما يكون إلا في أوله، هذه صور تباين ومفارقة. وأما صور الاجتماع كما ذكرت لكم، قال هنا فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع، اثنان فصاعدا أي على التوالي يجتمع مع بعض صور المعلق، هذا المقصود من أن الحافظ تنبه للفارق هذا فقال يجتمع مع بعض صور المعلق، فليست كل صور المعلق تجتمع مع المعضل. قال ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند، وسبق الكلام على كلمة مبادئ، يفترق منه، يكون هناك تباين، إذ هو أعم من ذلك. ثم ذكر صور المعلق، قال ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها أن يحذف أي جميع السند إلا الصحابي، قوله أن يحذف أي جميع السند إلا الصحابي أو إلا التابع والصحابي معا، ومنها أن يحذف أي المصنف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، هذا إذا أسقط واحدا فقط، وهذه الصور قد سبق الكلام عنها. وبهذا نكون قد انتهينا من تعريف المعلق ومما اشتق منه أو أخذ منه، وكذلك أيضا تكلمنا على وجه التشابه والافتراق بين المعلق وبين المعضل، وتكلمنا على صور المعلق، وإن شاء الله يأتي الكلام على بقية الكلام على المعلق في درس اللاحق بإذن الله عز وجل. رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، بالنسبة للدرس الماضي فيما قرأناه من الحديث المعلق، مر بنا كلام للحافظ وعلقت عليه، ووهمت في تعليقي أريد أن أنبه عليه قبل أن أستأنف درسي اليوم، وذلك عندما قال الحافظ وبينه أي بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فأنا ذكرت كلام البقاعي في الاعتراض على هذا الكلام، والصواب أن كلام الحافظ دقيق وصحيح، وإنما أوقعني في الوهم هذا الاصطلاح الذي ذكره العموم والخصوص في الوجه، وأبين الآن المراد. فالعلماء يستعملون هذا التعبير، يقولون بين كذا وكذا عموم وخصوص من وجه، وأحيانا يقولون بينهما عموم وخصوص مطلق. والحد أو الفرق بين هذا وذاك أن العموم والخصوص المطلق هو أن يجتمع شيئان على وصف واحد، ويجتمع ويفترق أحدهما بصفة ليست في الثاني. وأما العموم والخصوص الوجهي أن يصدق أو يجتمع أمران على شيء واحد، ويجتمع كل منهما بوصف ليس في الآخر. وعلى هذا التعريف أو على هذا الحد فكلام الحافظ يكون دقيقا، لأن المعلق والمعضل يجتمعان في وصف، وهو أن كل منهما يطلق على سقوط اثنين فأكثر على التوالي، ويفترق كل منهما بوصف أو بأوصاف. فالمعلق يكون إذا كان الساقط واحدا فقط، ولا يكون كذلك المعضل. والمعلق يشترط أن يكون في أول السند ومن تصرف المصنف، وليس كذلك المعضل. والمعضل يكون في أثناء السند وفي آخره، وليس كذلك المعلق. فالمعلق والمعضل يجتمعان في أمر، وهو أن كل منهما يصدق على سقوط اثنين فأكثر على التوالي في السند، ويفترق كل منهما بوصف كما سمعتم، أو المعلق يفترق بوصفين والمعضل يفترق بوصف. وعلى ذلك فلو قرأنا الجملة مرة أخرى نجد كلام الحافظ منسجما ومتسقا، فيقول وبينه أي بين المعلق وبين المعضل الآتي ذكره عموم وخصوص من وجه. فمن حيث تعريف المعضل بأنه ما سقط منه اثنان أو سقط منه اثنان فصاعدا، يجتمع مع بعض صور المعلق، صحيح كلام دقيق. ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف في مبادئ السند، ومر الكلام على كلمة مبادئ، يفترق منه إذ هو أعم من ذلك، فيكون في أثناء السند ويكون في آخره، ولا يكون بتصرف المصنف. نقرأ إن شاء الله ما بقي من الكلام في المعلق. تفضل يا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كلامه عن الحديث المعلق: ومن صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن يحذف إلا الصحابية أو إلا الصحابية والتابعية معا، ومنها أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا. والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضى به، وإلا فتعليق. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، وقد يحكم بصحته إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، وعند الجمهور لا يقبل حتى يسمى. لكن قال ابن الصلاح هنا إن وقع الحذف في كتاب امتزمت صحته كالبخاري فما أتى بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. انتهى. قول الحافظ رحمه الله بعد أن فرغ من صور المعلق: فإذا كان من فوقه، أي من فوق المصنف، فيما أظهره، أي من فوق المصنف فيما أظهره من السند لا فيما أسقطه. وقد يكون للمصنف شيخان في إسناد واحد على نسق واحد، فيسقط أحدهما ويظهر الآخر. فالذي لا يعرف أن هذا الحديث من طريق فلان ابن فلان يظن أن هذا شيخ للمصنف، وعلى إثر ذلك يقول لا إسقاط ولا تعليق، لا إسقاط ولا تعليق. ومن عرف أن هذا حديث فلان، والبخاري مثلا ما رواه إلا من طريق فلان عن فلان، يقول هنا إسقاط. فقوله هنا فإذا كان من فوقه، الضمير يعود على المصنف. نفترض مثلا أنه البخاري معنا في هذا الموضع، أي الضمير هنا يعود على البخاري. فإذا كان من فوقه، أي من فوق البخاري، شيخا شيخا لذلك المصنف، فقد اختلف هل يسمى تعليقا أو لا، هل يكون هذا تعليقا؟ أين المشرف اللي هنا؟ أين المشرف؟ خليه يا صالح يعرف من هم الأولاد ذولا. اختلف العلماء في هذه الصورة هل يسمى تعليقا أم لا، والذي اختاره الحافظ وهذا هو الصواب إن شاء الله التفصيل في المسألة. قال: والصحيح في هذا التفصيل، فإن عرف بالنص، أي بنص إمام من أئمة الحديث، أو الاستقراء، والمقصود بالاستقراء إذا أطلق العلماء الاستقراء التام ولا يقوم به إلا المتأهلون، أما من ادعى الاستقراء وليس متأهلا فلا يلتفت إلى قوله، إنما يقبل دعوى الاستقراء من متأهل وممن لها أهل. قال: فإذا عرف بالنص، أي بنص إمام من الأئمة أو الاستقراء، أن فاعل ذلك مدلس. وكيف نعرف أنه مدلس؟ نعرف ذلك بنص العلماء بأنه قصد الإيهام، فإن قصد الإيهام وأسقط أحد شيخيه وأبرز الشيخ الآخر موهما أنه أخذه عن شيخه الذي أبرزه مباشرة دون إسقاط، فيكون في هذه الحالة مدلسا. وماذا نستفيد من كونه مدلسا؟ يعامل معاملة المدلسين، يتوقف في عنعنته على تفاصيل معروفة في هذا الباب. قال: فإن عرف بالنص أو الاستقراء أن فاعل ذلك مدلس قضي به، أي حكم على فاعل هذا بأنه مدلس. وإلا أي وإن لم يظهر لنا من خلال نص العلماء أو من خلال الاستقراء من المتأهلين، وهذا أمر اليوم لا نستطيع أن نقول به، لا يستطيع واحد الآن أن يقول إسقاط المصنف الفلاني الشيخ الفلاني هذا تدليس أو تعليق، هذا أمر عند الأئمة. لا يستطيع واحد الآن أن يقول إسقاط المصنف الفلاني الشيخ الفلاني هذا تدليس أو تعليق، هذا أمر عند الأئمة. هذا الشيء ما نستطيع نحن الآن نقول هذا الإسقاط قصد به الإهام أم لا، لأن أهلية هذا الحكم أو ما يعني أوليات هذا الحكم ليست متيسرة لنا، فهؤلاء الأئمة ما رأيناهم ولا يعني اطلعنا على أحوالهم اطلاعا كافيا يجعلنا نقول إن إسقاط هذا عن قصد إهام أم لا. قال هنا: وإلا أي إن لم يظهر لنا هذا فتعليق، نحكم على هذا بأن هذا تعليق. إيش الفرق بين حكمنا بالتعليق وبين حكمنا بالتدليس؟ حكمنا بالتدليس سيسري أو سينجر إلى أحاديث أخرى للمصنف، لا يقف عند هذا الحديث فقط، لا سيما إذا أكثر من ذلك، فإذا أكثر من ذلك وقفنا في كل عنعنة. أما إذا حكمنا عليه بأن هذا الحديث معلق فقط أعلنا هذه الرواية، وبقية الروايات الأخرى وإن كانت بالعنعنة لا نتوقف فيها. وبعد أن فرغ الحافظ من هذه الصورة تكلم على العلة التي من أجلها رد العلماء الحديث المعلق. قال: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود، والمردود هنا كما مر بنا هو مطلق الضعيف، مطلق الضعيف سواء الذي ينجبر أو الذي لا ينجبر. وإنما ذكر التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأننا لما لم نعلم من هو الرجل الذي أسقط فضلا عن معرفة حاله، فنحن في هذه الحالة لا نعمل بهذا الحديث. فإن عملنا به مع قيام الاحتمال، إيش معنى قيام الاحتمال؟ مع احتمال أن يكون ثقة واحتمال أن لا يكون ثقة، فإن عملنا به والحال هذه فنحن قد تجرأنا على نسبة حديث ما إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع احتمال الخطأ، وهذا لا يجوز. فإن الأصل عند المحدثين الاحتياط في نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا معنى أنه إذا حصل شيء ينقدح في النفس أن هذا الحديث قد يكون يعني منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد لا يكون، وأعني بشيء ينقدح في النفس شيء يعني له وزن، ما هو بأي احتمال، ما كل احتمال يلتفت إليه، إنما احتمال يقوى في النفس فلا يجوز والحال هذه أن نحكم عليه بأنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إدخال لبعض الأحاديث في السنة مع الشك، والأصل أننا لا نعمل إلا بالظن، بغلبة الظن أو باليقين، إما بغلبة الظن وإما باليقين. فيقول هنا: وإنما ذكر التعليق في قسم المردود، وإنما ذكر أي ذكر العلماء التعليق في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، للجهل بحال المحذوف. وسيأتي الكلام على من يعلق ويقال إنه يشترط الصحة، وكذلك من يقول حدثني الثقة، سيأتي الكلام هذا إن شاء الله. قال: وقد يحكم بصحته، يعني بصحة المعلق، إن عرف بأن يجيء مسمى من وجه آخر، يعني تأتي رواية أخرى فيها إظهار هذا الرجل الذي أسقط في هذا الطريق، ويظهر لنا ليس فقط أن يأتي مسمى، ليس فقط أن يأتي مسمى، بل يكون مسمى وأن يكون إيش؟ وأن يكون إيش؟ وأن يكون ثقة أو يحتج به. أما إذا كان يسمى فقط فليس كافيا، قد يسمى الضعيف، يسمى الكذاب إلى غير ذلك. وقد يحكم بصحته إن عرف بأنه يجيء من وجه آخر، فإن قال أي فإن قال المصنف أو المعلق، فإن قال المصنف أو المعلق جميع من أحذفه ثقات، جميع من أحذفه ثقات، جاءت مسألة التعديل على الإبهام، والجمهور لا يقبل حتى يسمى، إما أن الجمهور لا يقبل الرواية هذه حتى يسمى الساقط أو الموثق على الإبهام، أو الجمهور على أنه لا يقبل حتى يسمى. قول أحد المحدثين جميع من أحذفه من شيوخ ثقات، هذا اختلف فيه أهل العلم، والذين اختلفوا أيضا في الاحتجاج بالمرسل، الذين اختلفوا في الاحتجاج بالمرسل، بل وبعض الذين يعني أخذوا بالمرسل، بل وبعض الذين رد المرسل اختلفوا في هذه الصورة، بل وبعض الذين رد المرسل اختلفوا في هذه الصورة. لو قال جميع من أحذفه ثقات هل نقبل قوله؟ من أهل العلم نقول نقبل قوله. إيش دليله؟ يقول هذا خبر الثقة وخبر العدل، وأمرنا في الشريعة بالعمل بخبر العدول، وعلى ذلك إذا قال من أحذفه ثقة نقبل قوله. الجمهور قالوا لا ما نقبل قوله. ليش ما تقبل الخبر العدل؟ قال لا نقبل خبر العدل، لكن نقبل خبر العدل إذا لم يكن هناك احتمال يرده، واحتمال قوي، احتمال قوي في النفس. فإن قيل لهم وما هذا الاحتمال في هذا الموضع؟ قالوا أولا جربنا، أولا كثير إن لم يكن أكثر التراجم فيها اختلاف، فنرى واحدا يوثق وآخر يضعف، فمحتمل أن هذا وثق، وأن الذين ضعفوا أيضا لهم كلام فيه، فهذا يبدي رأيه ولا يعطينا السبيل لنعرف رأي غيره، فيقول حدثني الثقة ولا يقول هو فلان ابن فلان، لننظر هل غيره كلام فيه أم لا. وهذا أمر مشتهر في التراجم، لو كانت المخالفة بين الأئمة قليلة ويسيرة لقلنا لا يرد خبر العدل مثل هذا الاحتمال الضعيف. أما لما رأينا كثيرا إن لم يكن أكثر التراجم فيها خلاف بين الأئمة جرحا وتعديلا، فما الذي يجعلنا نأمن أن هذا الرجل هو ثقة عند فلان وليس ثقة عند فلان؟ ما عندنا أمان. ولما كان ذلك موجودا بكثرة في التراجم فهذا احتمال قوي يجعلنا نخاف أن نقبل، يخاف من قبول هذا الشيء وإن كان هذا الرجل عنده يوثقه. الاحتمال الثاني أننا رأينا العالم الواحد يتغير اجتهاده في الشخص الواحد، فيقول الثقة حدثنا الثقة اليوم ثم بعد ذلك يرجع عن قوله، فعندما قال حدثنا الثقة هل تراجع بعد ذلك؟ الله أعلم، محتمل أنه تراجع ومحتمل أنه لا. وإن كان هذا الاحتمال أقل من الاحتمال الأول من حيث الواقع والوجود، فإن الاحتمال الأول مشتهر في التراجم، والاحتمال الثاني وإن كان أقل إلا أنه موجود، إلا أنه موجود تغير اجتهاد العالم في شخص واحد، هذا أمر موجود وملاحظ. فلما وجد هذا الاحتمال مع ضمين ذاك الاحتمال فالنفس لا تطمئن إلى نسبة هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد خبر العدل، فنقول نحن نقبل خبر العدل إذا لم يعتريه احتمال يزعزع الثقة فيه، يزعزع الثقة فيه. فإذا كان خبره سالما، فإذا كان قد ورد على خبره ما يزعزع الثقة فيه، فهو إن كان عدلا في نفسه إلا أن خبره لا يلزمنا. ولذلك إذا قال حدثني الثقة هو يعمل بروايته، هو قائل هذا يعمل بروايته. فإن كان إماما متبوعا كالإمام مالك بن أنس مثلا، وله أناس يأخذون بمذهبه يأخذون بقول عالمه لأنهم يقلدونه على تفاصيل في مسألة التقليد. لكن أن يلزم الناس جميعا أن يأخذوا بقوله هذا فيه شك أو احتمال واحتمال قوي. وعلى ذلك فالقول قول الجمهور الذين قالوا لا يقبل التوثيق لمبهم. حدثني الثقة، حدثني رجل، حدثني شيخ، حدثني رجل من بني كذا، ولا نعرف من هذا الرجل بعد البحث والتفتيش، ما استطعنا أن نهتدي إلى أنه فلان ابن فلان أم لا، فنقول هذا لنفسه، أما نحن فلا يلزمنا هذا. والكلام على المرسل إن شاء الله يأتي في موضعه. قال فإن قال جميع من أحذفه ثقات جاءت، وكلمة ثقات هنا تشمل من يحتج به ثقة كان أو صدوقا. أضيف إلى ذلك يا أخوان مع الاحتمالين السابقين أن كثيرا من العلماء يتوسع في معنى الثقة فيقول حدثني الثقة، ويكون إما أن يكون بمعنى ثقة كما هو في الاصطلاح، وإما أن يكون بمعنى صدوق، وإما أن يكون بمعنى غير متهم، بمعنى أنه غير متهم أو فيه ضعف يسير. فحتى كلمة الثقة أصلا فيها توسع، والسلامة في أن يقول الثقة فلان ابن فلان ونحن ننظر هل غيره تكلم فيها أم لا، فإن كان لغيره كلام رجحنا الراجح، وإن لم يكن لغيره كلام نظرنا في القائل هل هو من المعتدلين في التوثيق أو من المتساهلين أو من المتعنتين، وعملنا في كل حالة بما يعني تستحق أو بما يليق بها. قال هنا لكن قال ابن الصلاح هنا أي في الكلام على المعلق إن وقع الحذف أي التعليق، وهذا طبعا من أول سند ومن مبدئه، في كتاب التزمت صحته كالبخاري كصحيح البخاري، أخرج بذلك بقية الكتب التي ليست يعني بقية الكتب التي هي من كتب البخاري وليست هي الصحيح. قال فما أتى فيه أي فما أتى المصنف فيه بالجزم، أو فما يعني جاء أتى بمعنى جاء هنا من المعلقات فيه بالجزم أي بعبارة تدل على أن المصنف يجزم عمن أظهره في السند، كان يقول حدث فلان أو قال فلان أو ذكر فلان أو روى فلان، هذه عبارات تدل على الجزم، والمقصود هنا بجزم من أظهره في السند، وقد يكون بعيدا وقد يكون بعيدا. نعم، فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده. وذكر الحافظ ابن كثير في مختصره أنه وإن ثبت إسناده عنده فليس هو بمنزلة ما أخرجه صحيحا في كتابه. قال وإنما حذف أو يعني إن كان البخاري أو حذف إن كان يعني من أسقط ذكره لغرض من الأغراض. وقد ذكر العلماء أن البخاري يسقط الرجل لعدة أسباب، الحديث مسند عنده في موضع آخر، وقصد بذلك الاختصار وتحاشى التكرار. ومنهم من يقول إن البخاري يفعل هذا ليفرق بين ما يبلغ شرطه وما لا يبلغ شرطه، فما أسنده فهو أعلى يعني فهو شرطه في كتابه، وما علقه فليس بالغا هذا الشرط. وهل إذا لم يكن بالغا هذا الشرط يكون صحيحا أو يكون ضعيفا؟ هذا محتمل أن يكون صحيحا عند غيره، فقد يعلق الحديث وهو عند مسلم، قد يعلق الحديث وهو في السنن وهو صحيح، وقد يعلق الحديث وهو ضعيف، وقد يعلق الحديث وهو ضعيف. يحكم على ما علقه ولم يكن مسندا عنده بما يستحق، إن كان صحيحا فصحيح، وإن كان دون ذلك فدون ذلك. ومنهم من يقول إن البخاري يفعل هذا كأن يكون الحديث عنده نازلا من طريق الثقات، وهو مشهور عند الناس بنزول من طريق الثقات ثم يعلو فيه فيسقط بعض رجاله ويعلو في السند، والناس لا يقع، المستمعون لا يقع في نفوسهم أن هذا عالم صحيح، أن هذا عالم متصل، لا، لأنهم يعلمون أن البخاري أنزله لهذا، فلا إيهام ولا قصد للإيهام في هذا الموضع، فلا يكون تدليسا، إنما أراد أن يعلو مع علمه بأن الناس يعلمون أنه نازل. قال هنا: وإنما حذف لغرض من الأغراض، وما أتى فيه، أي ما أتى في كتاب التزمت صحته كصحيح البخاري، بغير الجزم، وبغير الجزم هو البناء للمجهول، الأول كنا نبني للمعلوم، الآن نبني للمجهول، بدل ما نقول ذكر نقول ذكر، بدل ما نقول حدث فلان نقول بعد ذلك حدث عن فلان، بدل ما نقول روى فلان نقول روي عن فلان. ومن العبارات التي تستعمل أيضا في صيغة التمريض قولهم: وفي الباب كذا. وفي الباب كذا أيضا هناك من عدها في صيغ التمريض. قال: وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال. هذا الإطلاق أيضا ليس بصحيح، هذا الإطلاق ليس بصحيح، فبعض الأحاديث لم يجزم البخاري بها وليست موجودة عندهم في الصحيح، ومع ذلك هي صحيحة، ومع ذلك هي صحيحة. فالقول بأن ما رواه بصيغة الجزم هو ثابت عنده، والقول بأن ما رواه بصيغة التمريض ففيه ما قال عنده، يعني هذا الإطلاق إن قيد، هذا كلام إن قيد بحال المصنف وباجتهاد المصنف قد يكون هذا كلام له وجه وينظر ويتأمل. أما إذا أطلق الكلام فأنه يكون صحيحا عند الناس أو ضعيفا عند الناس، فالواقع يدفع هذا ويأباه. قال: وما أتى فيه بصيغة الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت أمثلة ذلك في النكت على ابن الصلاح. وكذلك أيضا له كلام في تغليظ التعليق حول الكلام على المعلق وما يتصل به، وبالذات فيما علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الحديث المعلق، وبعد ذلك يكون الكلام على الحديث المرسل بمشيئة الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفضل يا عبد الله اقرأ لنا في المرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر، والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي هو المرسل، وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو نحو ذلك. نعم، بعد أن ذكر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه القسم الأول أو النوع الأول من قسم المردود بسبب سقوط في الإسناد وهو المعلق، ثنى بالكلام على النوع الثاني من هذا القسم وهو قسم المردود بسبب إسقاط في السند، فذكر المرسل فقال رحمه الله: والثاني وهو ما سقط من آخره من بعد التابعي أو من بعد التابعي هو المرسل. وسمي الحديث المرسل مرسلا لأن التابعي يرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يقيده بذكر من حدثه به، ولا يقيده بذكر الذي حدثه بذلك، لأن التابعي لم يسمع رسول الله عليه الصلاة والسلام، الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، أي على الإيمان. التابعي هو الذي لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، سواء عاصره وهو المخضرم أو لم يعاصره وهو التابعي ولا يقال له مخضرم، وسمي تابعيا لأنه يتبع الصحابة، لأنهم تبع للصحابة رضي الله عنهم. فيقول والثاني أي من أقسام المردود بسبب السقط في الإسناد هو ما سقط من آخره، هذا قوله من آخره احتراز من المعلق، احتراز من المعلق ومن المنقطع. وأما المعضل فمن الممكن أيضا أن يكون السقط في آخره، ويكون لكن هل يكون من بعد التابعي؟ نعم يكون من بعد التابعي، لكن نحن قبل أن نقف إذا وقفنا على الإسناد ورأينا التابعي أسقط اثنين فأكثر، فمن الممكن أن يكون معضلا في هذه الحالة، ممكن أن يكون معضلا، لكن ابتداء عندما نقف على السند وفيه تابعي ما نسميه معضلا، نسميه مرسلا. لكن إذا بحثنا في الإسناد فرأينا أن الساقط أكثر من واحد على التوالي فيصدق على ذلك أيضا تعريف المعضل، والكلام على المعضل سيأتي. لكن قوله ما سقط من آخره خرج بذلك المعلق لأن السقط في أول السند، وخرج بذلك المنقطع لأن السقط في أثناء السند، لأن السقط في أثناء السند. وقال هو ما سقط من آخره من بعد التابعي أو من بعد التابعي هو المرسل. وصورته يعني الهيئة التي يكون عليها الحديث مرسلا، وهو عبارة عن تعريف له، أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا. كيف يعرف التابعي بأنه من كبار التابعين أو من صغار التابعين؟ العلماء في ذلك أقوال، منهم من يقول إذا كانت روايته عن جماعة من الصحابة فهو من كبار التابعين، وإذا كانت روايته عن الواحد أو الاثنين من الصحابة فهو من صغارهم. ومنهم من يقول لا، المسألة ليست مسألة واحد أو اثنين، إذا كانت جل روايته أو أكثر روايته عن الصحابة فهو تابعي كبير، وإن كانت جل روايته عن التابعين وإن وجدت بعض رواياته عن الصحابة فيكون في هذه الحالة تابعيا صغيرا. والذي يظهر طالما أن المراد بذلك معرفة الطبقات وتمييز الطبقات والأزمنة، تعريف ثالث أو قيد ثالث، وهو إذا كانت روايته عن كبار الصحابة فهو من كبار التابعين، وإذا كانت روايته عن صغار الصحابة فهو من صغار التابعين. لأن بهذا نعرف الطبقة، نعرف الطبقة بهذا. لأن عندما يقال فلان روايته جلها عن التابعين، أحيانا يكون الرجل تابعيا كبير السن لكنه ما طلب العلم إلا وهو كبير، ما طلب العلم إلا كبيرا، ولذلك روايته جلها عن أقرانه وقريب منهم. أما لو قلنا إن من روى من رأى كبار الصحابة مثل أبي بكر وعمر وهؤلاء الكبار فهذا من كبار التابعين يدركه، ومن رأى فقط صغار الصحابة وروى عنهم فهو أيضا من صغار التابعين وما أدرك إلا الصغار. إذن عندنا ثلاثة قيود يذكرها العلماء في التفرقة بين التابعي الكبير من الصغير. الأول إذا كانت روايته عن جماعة من الصحابة فهو كبير، وإذا كانت روايته عن الواحد والاثنين منهم فهو صغير. الثاني إذا كانت جل أو إذا كان جل روايته عن الصحابة وهو تابعي كبير، وإذا كان جل روايته عن التابعين وهو تابعي صغير. الثالث إذا كانت روايته عن كبار التابعين فهو كبير، وإن كبار الصحابة فهو كبير، وإذا كانت روايته عن كبار التابعين فهو صريح. والمقصود هنا يعني إذا كان يروي عن هؤلاء ولا يمنع أن يروي مع روايته عن كبار التابعين أن يروي عن المتوسطين والصغار لا يمنع، وكذلك إذا كان يروي عن كبار الصحابة ما يمنع أن يروي عن المتوسطين والصغار أيضا وعن التابعين أيضا، بل أحيانا عن تابع التابعين، فالكبير يروي عن الصغير، لكن تثبت له هذه المنزلة أنه من كبار التابعين إذا أدرك أو روى عن كبار الصحابة. قال وصورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه سنة قولية، أو فعل كذا، هذه سنة فعلية، أو فعل بحضرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، هذه سنة إيش؟ تقريرية، ونحو ذلك. هذا كلامه الذي ذكره في النزهة، لكن كلامه في النكت أدق من هذا واستحسنه، استحسن أن الأولى أن يعبر بما عبر به في النكت، وقوله ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما سمعه من غيره. إيش الفرق بين قوله ما أضافه وبين قوله الأول؟ القول الأول فيه السنة الفعلية والقولية والتقريرية فقط، أما عندما يقال ما أضافه ستدخل هذه الأشياء الثلاثة. وأيضا لو أن التابعي وصف النبي عليه الصلاة والسلام في خلقته قال كان أقنى الأنف، كان طويل القامة ليس بالطويل البائن إلى غير ذلك، كانت ثيابه كذا، هذا لا بقول ولا بفعل ولا تقرير، هذا الوصف الخلقي لا بقول ولا بفعل ولا تقرير، وهو من جملة الأشياء التي تضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال هو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما سمعه من غيره. هل نحن نحتاج إلى هذا القيد مما سمعه من غيره؟ هذا القيد طالما أن نقول هو رواية تابعي فيقينا هو ما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا يضاف في التعريف مما سمعه من غيره أو مما لم يسمعه منه؟ الذين أدخلوا هذا القيد نظروا إلى قصة أخرجها الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما في قصة إرسال هرقل لرسوله وهو التنوخي إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أراد هرقل أن يرسل كتابا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى رجلا شريفا في مملكته ويعني فيه من صفات الرسول الذي يرسل بالكتب، فأرسله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بالكتاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في تبوك، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم بكلامه، وبعد ذلك رجع والرجل لا زال كافرا. فلما وصل كتاب هرقل أو كتاب النبيين عليه الصلاة والسلام إلى هرقل رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان قد مات. قالوا من ناحية الصحابة أو تعريف الصحابي ليس التنوخ صحابيا، لأنه ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أدركه هو كافر، أدركه هو كافر، ولكنه تابعي مخضرم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام برآه وسمع منه، ومع ذلك هو ليس بصحابي. ولذلك يعني بعض العلماء يأتي بألغاز في مثل هذه الحالة، يقول تابعين روايته متصلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعنون مثل هذه الحالة، هو تابعي في الحكم من جهة أنه ما حصلت له الصحبة لأنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مؤمن، وفي نفس الوقت روايته يعني متصلة، روايته متصلة، فهم احتاجوا إلى أن يقولوا في تعريف المرسل ما لم يسمعه منه أو ما سمعه من غيره أو مما سمعه من غيره، من أجل أن يحترزوا من قصة التنوخي الذي هو تابعي حكما من جهة يعني من جهة الشرف والمكانة، وروايته مسندة ومتصلة من جهة الواقع لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه القصة لا تصح، سندها ضعيف، وعلى ذلك إذا وجد حديث بهذا القيد أو إذا وجد حديث بهذه الحالة أو بهذا المعنى الذي جرى للتنوخ هو صحيح، فلا بأس أن يحترز بهذا القيد في التعريف منه، حتى لا يقال رواية التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو ما أضافه التابعي ونحن نحكم بأنه غير متصل ثم يعترض علينا بهذا. لكن وهذه القصة لا تصح، ولم أرى أحدا مثل بغير هذا المثال. هذا المثال من ذكر هذا الموضوع يمثل بقصة التنوخ، لكن هل هناك مثال آخر؟ ما أدري. إلا أننا نقول ومع ذلك مع أن القصة لا تصح فلا بأس أن يبقى التعريف على ما هو عليه، فإن العلماء يضعون هذه التعريف لخدمة السنة، وقد يغيب على من وضع هذا التعريف مثالا آخر أو مثال آخر وهو موجود. فنحن لو أجرينا تعريف العالم أو العلماء على ما هو عليه ما لم يكن فيه يعني خطأ فلا بأس بذلك. ووجه الإشكال عندي أنه تابعي ويقال لم يسمعه منه، فإذا قلنا إن التابعي ما سمع أصلا فلا حاجة لهذا، اعترض علينا بهذه الصورة التي سمعتم، بهذه الصورة التي سمعتم. وعلى ذلك نرجع إلى التعريف مرة أخرى. قال صورته أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا ونحو ذلك. وذكرت أن الصواب أن يقال وأن ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قلنا مما لم يسمعه منه أو ما سمعه من غيره فلا بأس، وقد قال بذلك بعض أهل العلم، ولعل ذلك أحوط، ولعل ذلك أولى وأحوط. بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الحديث المرسل. إن شاء الله نكمل الكلام في وقت آخر وننتقل إلى درس الأصول. على المحذوف الذي أسقط. وبالنسبة للحديث المرسل تكلمنا على تعريف الحديث المرسل، وبقي الكلام على عدة أمور فيه إن شاء الله أقرأها أبو عبد الله ونعلق إن شاء الله على ما تيسر. فضل يا أبو عبد الله من قوله وإنما ذكر في المردود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحافظ شهاب الدين ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر في كلامه عن الحديث المرسل، وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، وعلى الثاني يحتمل أن يكون ضعيفا ويحتمل أن يكون ثقة، وعلى الثاني يحتمل أن يكون حمل عن صحابي ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، وعلى الثاني فيعود الاحتمال السابق ويتعدد إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية له، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض. نعم. قول الحافظ رحمة الله عليه وإنما ذكر أي الحديث المرسل في المردود، وهذا في المردود بسبب السقط في إسناده. قال وإنما ذكر في المردود للجهل بحال المحذوف، لأن المرسل لم يخبرنا من الذي حدثه بهذا الحديث، ولما لم يخبر باسمه فتعذر الوقوف على حاله، لأننا لا نعرف حال الرجل إلا بعد معرفة اسمه. فإذا كان هذا الرجل لم يعرف اسمه ولا عينه ولا حاله، فكيف نقبل حديثا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحال؟ ومعلوم كما سبق أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يحتاط له ويصان من إدخال غيره فيه مما ليس منه، لأن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليس كالكذب على غيره. وهذا الذي قاله أنه في قسم المردود للجهل بحال المحذوف ليس فقط الجهل بحال المحذوف، الجهل باسمه وعينه، الجاهل باسمه، الجاهل بعينه، فما عرفنا اسمه فضلا عن عينه فضلا عن حاله، لأن قوله للجهل بحال المحذوف هذا يعني هذه الخلاصة وهذه الثمرة. نحن نعرف الاسم ونعرف العين من أجل أن نتوصل بذلك إلى معرفة الحال. فهو عندما عبر بهذا القول ليس معنى ذلك أنه قد عرف اسم الرجل وعينه لكن حاله فقط، لا، إنما عبر بالخلاصة والفائدة من معرفة الاسم والعين. ليش احنا نحرص على معرفة اسم الراوي وعينه؟ فقط من أجل أن نعرف حاله، وإلا لو عرف لنا حاله دون أن نعرف اسمه فلا يضر، كما مر بنا ممكن أن تعرف حال الرجل أنه ثقة أو ضعيف دون أن تعرف اسمه، كان يقال هذا مولى فلان، مولى فلان ما له اسم، هذا ما هو باسم هذا مولى فلان، لكن إذا عرف أن مولى فلان ثقة قبل حديثه، وإذا عرف أنه غير ثقة رد حديثه. فقوله هنا للجهل بمعرفة حاله أو بحال المحذوف هذا باعتبار الخلاصة والمآل، وإلا لا يلزم من ذلك أن العلم باسمه وعينه قد حصلنا عليهما، لا. قالوا إنما ذكر في المردود للجهل بحال المحذوف، هذا الذي قاله هو الذي عليه جماهير أهل العلم، وهو الذي نص عليه الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لا يحتج به، المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لا يحتج به، وهذا لهذا لا يحتج به لعدم معرفة حال هذا الذي روى هذا الحديث للتابعين. نعم. قال وإنما ذكر في المردود للجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، أما إن كان على الاحتمال الأول فكونه صحابيا لا إشكال في ذلك، ولا يرد الحديث لجهالة الصحابي ولا لإبهامه، فلأن هؤلاء جميعا قد عد لهم الله عز وجل وعد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأهل السنة متفقون على عدالتهم، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة هم الذين نازعوا في عدالة الصحابة، أما أصحاب هذا المنهج المستقيم الذين هم تبع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف يطعنون في الصحابة وهم يقولون نحن على منهج السلف والسلف أول الداخلين في الصحابة والصحابة أول الداخلين في السلف، فهل يصح أن يقولوا نحن على منهج السلف ثم بعد ذلك يطعنوا في سلفهم؟ هذا يعني من التناقض ومن الحور بعض الكور، نسأل الله السلامة. إذن أهل السنة والجماعة لا إشكال على مذهب أهل السنة والجماعة أن يكون المحذوف صحابيا، وأما أن يكون على مذهب غيرهم من أهل البدع فهؤلاء لا يرفع بقواعدهم رأسا ولا يرفع بمذهبهم رأسا، لا يرفع مذهبهم رأس ولا بقواعدهم. إذن الذي يهم هنا أن نعرف مذهب أهل السنة، إن كان الساقط صحابيا فلا إشكال، وإن كان الساقط تابعيا فيحتمل أن يكون التابعي ثقة ويحتمل أن لا يكون. إذن هنا احتمال، ولوجود هذا الاحتمال نحن نقف في الحكم بصحة ما هذا سبيله. قد يقول قائل لماذا نحن لا نطرد الأصل، لماذا نحن لا نمشي مع الأصل وما خالف الأصل لا يلتفت إليه؟ فيقال له ما هو الأصل في هذا الموضوع؟ يقول الأصل أن التابعي يروى عن صحابي، فإن المشهور أن التابعي إذا روى يروى عن صحابي، وعندنا على مذهبنا أن الصحابي جهالة الصحابي لا تضر، إذن لماذا لا نحتج بالمرسل وهذا التابعي جاء به عن صحابي في الأصل؟ في الأصل ليش؟ إيش الأصل هذا من أين جاء؟ جاء من كثرة رواية التابعي عن الصحابة، وأما رواية التابعي عن تابعين مثله ليس في الكثرة، ليس في الكثرة مثل ما هو في حال الصحابة، يعني في غالب الروايات التي نحن نقف عليها التابعي يروي يقول حدثني رجل من الصحابة أو يسميه أو غير ذلك، أو حدثني رجل من التابعين وآخر وثالث وثالث ورابع، هذا ليس هو الأصل. فلو قال قائل لماذا لا نعتقد أو لماذا لا نرجح أن الساقط صحابي طردا للأصل وعملا للأصل، كيف يجاب عليه؟ كيف يجاب عنه عن هذا الإشكال أبو العلاء؟ كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ أنا قد أشرت إلى الجواب في درسي السابق، في درس السابق أشرت إلى الجواب على هذا الكلام على المعلق. نعم. لا يعني هو يقول نحن نرجح أن الساقط صحابي، فإذا احتمل أنه صحابي أو تابعي نقول إن أكثر ما وجد عن التابعي أن غيره عن صحابي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد وجد أنه روى وبكثرة أيضا، وإن كان صحيح وإن كان يعني يسلم بما يقول بأن الأكثر أنه يروى عن صحابي، لكن وجد بكثرة الرواية عن غيره، فالاحتمال ليس احتمالا ضعيفا لا يلتفت إليه، احتمال له وجود وله أثر، فنحن نخاف من أجل هذا فنقف، والأصل في الحديث الاحتياط. نعم. قال هنا وإنما ذكر في المردود الجهل بحال المحذوف لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، وقد مر بنا من كلام الحافظ رحمه الله في الحديث المعلق قال فإن قال جميع، أي فإن قال المصنف جميع من أحذفه ثقات جاءت مسألة التعديل على الإبهام، تعديل المبهم، والجمهور لا يقبل، لا يقبل مبهم، لو قال الراوي حدثني رجل ثقة حدثني شيخ من الثقات، الجمهور أن هذا لا يقبل حتى يسمى، لابد أن يسمي لنا من هذا الذي حدثه من أجل أن ننظر في كلام غيره فيه، بل ربما كلامه نفسه يتغير، كلامه نفسه يتغير فيه، وهذا موجود بكثرة. ابن معين له أقوال كثيرة في الراوي، أحمد له أقوال كثيرة في الراوي. فإذا كنا نقول إذا قال حدثني الثقة فهذا توثيق لمبهم يتوقف فيه، فكيف إذا كان التابعي يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يشترط التابعي أنه لا يحدث إلا عن ثقة؟ من باب أولى، لكنا قد توقفنا فيما إذا كان المصنف يشترط توثيق شيوخه، فكيف لا نتوقف في من لا يشترط توثيق شيوخه؟ هذا من باب أولى. قال هنا ويحتمل، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا، ويحتمل يعني يحتمل أن يكون الساقط، يحتمل أن يكون الساقط صحابيا، ويحتمل أن يكون تابعيا. وعلى الثاني، أي وعلى الاحتمال الثاني الذي هو يحتمل أن يكون الساقط تابعيا، يحتمل أن يكون حمل أي التابعي عن صحابي مثل ذاك الأول، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر. وإذا فرضنا أنه حمل عن تابعي آخر ورد الاحتمال الأول، قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة، ويكون أيضا هذا التابعي قد يكون أخذ عن صحابي أو أخذ عن تابعي، وهكذا وهكذا. قال وعلى الثاني يحتمل أن يكون أي التابعي حمل عن صحابي، ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي آخر، هما عرج كثيرا. نعم، يعني وعلى الثاني عندما يأخذ عن تابعين ثقة يحتمل أن يكون أخذ عن تابعي ثاني عن صحابي أو عن تابعين آخر، وعلى الثاني إذا أخذ عن تابعين آخر جاء الاحتمال السابق، قد يكون ثقة وقد يكون ضعيفا، ويتعدد هذا الأمر يطول. قال إما أما بالتجوز العقلي، إذا تعدد بالتجوز العقلي فإلى ما لا نهاية، يعني أمر لا نهاية له، وهذه الكلمة اعترض على الحافظ بها، قولوا إلى ما لا نهاية، قال الكمال في حاشيته كيف تقول إلى ما لا نهاية والتابعون عددهم متناهي، عدد التابعين معروف وله نهاية مهما يكون فله نهاية، كيف تقول إلى ما لا نهاية؟ هذا مستبعد. وعبارته هذه أدق من عبارة الشيخ قاسم بن قتل بغى في الحاشية، فأنه قال قول إما بالتجوز العقلي فإلى ما لا نهاية قلت محال عند العقل أن يجوز بين التابعين والنبي عليه الصلاة والسلام من لا يتناهى، كيف وقد وقع التناهي في الوجود الخارجي بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول أن التناهي قد انتهى بوجود النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تقول إلى ما لا نهاية؟ هذا الكلام قابل للنزاع، عبارة الشيخ قاسم قابل للنزاع، لأن للحافظ أن يقول بين التابعي وبين رسول الله إلى ما لا نهاية، بين التابعي وبين رسول الله إلى ما لا نهاية، ما نصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومع أن هذا أيضا وجه من أن هذا الوجه فيه شيء من المنازعة من كلام ابن قتل بغى، أيضا يمكن أيضا أن يجاب عنه، فعبارة الكمال في حاشيته أدق من عبارة الشيخ قاسم عندما قال عدد التابعين متناهل، فلو قلت إلى ما لا ضابط له لكان أولى، فلو قلت إلى ما لا ضابط له لكان أولى. قال هنا إما بالتجويز العقلي فإلى ما لا نهاية، وإما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة. يقول باعتبار استقراء المحدثين والحفاظ والجامعين للروايات وجدوا أن أكثر ما وجد بين التابعين وبين النبي عليه الصلاة والسلام ستة أو سبعة من الرواة، رواية جاء فيها هذا ستة أو سبعة من الرواة أكثر ما وجد، وهذا بقول أهل الحفظ والاستقراء والمعرفة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة في فضل سورة قل هو الله أحد، فضل سورة قل هو الله أحد، أيعجز أحدكم أن يقرأ القرآن أو ثلث القرآن في ليلة. فهذا الحديث بين التابعي وبين الصحابي ستة أو سبعة، والسبب في هذا التردد أو هذا يعني عدم الجزم أن بعض العلماء أو بعض الروايات فيها عن امرأة أبي أيوب، واختلف في امرأة أبي أيوب صحابية أم تابعية، فإن كانت صحابية فالعدد ستة وإن كانت تابعية فالعدد سبعة. ومنهم من يقول حدثتني امرأة من الأنصار، حدثتني امرأة من الأنصار عن أبي أيوب، وعلى الخلاف في امرأة من الأنصار هل هي صحابية أم تابعية، فيكون أيضا الخلاف في تقدير ستة أو سبعة. على كل يقول هذا أكثر ما وجد من الاستقراء فإلى ستة أو سبعة، وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين أو رواية بعض التابعين عن بعض، رواية بعض التابعين عن بعض. على كل حال خلاصتنا في هذه الفقرة